تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون برقيات ورسائل تقنية من مختلف البلدان بمناسبة المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري، ومن بينها حزب التحالف الإسلامي الإيراني ورئيس اللجنة المركزية لحزب العمال والفلاحين النيبالي ورئيس المجلس الأعلى للحزب الاشتراكي الجديد الروماني ورئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الاتحادي الروسي والأمين العام لحزب العمال الديمقراطي الإسباني والأمين العام لتحالف قوس قزح الشعبي الجيني والأمين العام للحزب الشيوعي البرازيلي الماركسي الليني وغيرهم من قادة الأحزاب في البلدان العديدة والشخصيات رفيعة المستوى للمحافل السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مختلف البلدان مثل الصين وماليزيا، سويسرا، فرنسا، جنوب أفريقيا وأستراليا، مثل النائب رئيس حزب الأحرار الاشتراكي المصري ورئيس سكرتارية لجنة الاتصالات الدولية من أجل توحيد كوريا وسلامها وممثلو الحياة الدولية ومنظمات دراسة فكرة جوتسي ومنظمات تأييد توحيد كوريا والصداقة معها. ذكر مرسلوها أن المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري الذي سيغدو حدثا عميق المغزى في تاريخ الحزب سيضيف الحيوية الجديدة والإلهام إلى نضال الشعب الكوري والجيش الشعبي الكوري والرامي إلى بناء الدولة الاشتراكية القوية المزدهرة وحماية سيادة البلاد. ثم عبروا عن ثقتهم الثابتة بأن حزب العمل الكوري وأبناء الشعب الكوري البطل سيحرزون نصرا نهائيا حتما في تحقيق القضية الأعدلة بعد تنفيذ تعليمات الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل بصورة باهرة تحت القيادة الحكيمة للمارشال المحترم. هذا وبعث المجلس السياسي لحزب العالم الكيرغيزستاني والحزب الأفريقي المالي من أجل التضامن والعدالة ببرقية التهنية إلى اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، كما أرسل الرئيس الفخري لاتحاد الشيوعيين البلغاري والحزب الشيوعي البريطاني الماركسي الليني برقية التهنية إلى مؤتمر السابع لحزب العمل الكوري.